يقول ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده؟ لا يجوز استقبال القبر للدعاء، ولكن للسلام إذا صار عنده يستقبله ويسلم عليه. أما إذا أراد الدعاء فنص أئمة على أنه يستقبل القبلة. ويقولون هل يستدبر القبر أو أنه يجعل القبر على يساره، خلاف بينهم، منهم يقول يستدبر القبر ويدعو، ومنهم من يقول يجعله عن يساره، ولكن هم أجمعوا على أنه يستقبل القبر للدعاء، الدعاء لله جل وعلا. نعم.